سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الزيادة في عدد الأذكار المقيدة بعدد معين وذلك احتياطا في ذلك وفقكم الله؟ نعم، لا يا زادة شك وزاد احتياط أرس أو فنبلها ثم أتى بهم بأكار مثل ما شرع الله عقب الصلوات أن يسبح 33 ويحمد 33 ويسبح 33 ويختم منها بلا إله إلا الله ولا شريك له. لو زاد بعد ذلك بعد هذا سبح آلة ما في بأس، كما مشروع أن يسبح يقول سبحان الله بحمده أكبر وصباح ومساء. لو زاد بعد ذلك آلة التسبيح كله خير، كذلك مشروع أنه لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء يعني 100 مرة في اليوم. لو بعد ذلك بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشيقا، وكتب الله له 100 حسنة ونهى عنه 100 سيئة، وكان في حفظ من الشيطان يوم هو ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل من جاء به إلا رجل عنه لا أكثر، يعني ذكر الله أكثر، هذا فضل الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبك أن الله قال والله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لو أتى بها مئات أو آلاف فخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. ويقول: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أكثر أكثر منها هو على خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.